بسم الله الرحمن الرحيم. حكم سؤر الخنزير. طاهر على الصحيح، ما هناك دليل يدل على نجاسة سؤره. ما هو السؤر؟ السؤر هو الشيء المتبقي، هذا هو الصحيح. نحن قلنا يعني هو يعني إذا لعق بطرف لسانه هذا سؤر، لا، السؤر يعرفونه الشيء المتبقي. فمثلا أعطيت بقرة ماء فشربت وأبقت شيئا، يقال لهذا المتبقي إيش؟ يقال سؤر، سؤرها أي ما بقي، هذا هو الصواب. طيب مسألة أخرى، أسعار الدواب التي تؤكل لحومها طاهرة، مثل ماذا؟ سؤر البقرة، سؤر مثلا البقر، وهكذا أيضا الإبل، وهكذا أيضا الخيل، وهكذا سائر ما يؤكل لحومها سؤرها كلها طاهر. فمثلا البقرة أعطيتها ماء فشربت ثم أبقت ماء، هذا يقال له سؤر. طيب ما حكم هذا الماء؟ طاهر. أعطيت مثلا بعيرا ماء فشرب وأبقى شيئا، ما حكم الماء؟ طاهر. هذا معناه، وهذا بالإجماع أن أسآر الدواب التي تؤكل لحومها طاهرة بالإجماع، ما في خلاف. طيب حكم سؤر سائر السباع غير ماذا؟ غير الكلب والخنزير وسائر السباع التي لا تؤكل لحومها، ما حكم السؤر سائرها؟ طيبة، ماذا؟ طاهرة، على الصحيح أنها طاهرة. مثلا الهر إذا شرب من إناء وأبقى ماء، فإيش حكم الماء؟ حكم طاهر، على الصحيح، ما هناك دليل صريح على نجاسة أسآر الوحوش وهكذا سائر السباع التي لا تؤكل لحومها أنها نجسة، ما هناك دليل على نجاستها. نأتي إلى حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه، قوذ دعا بماء، ما معنى دعا؟ أي طلب. قوله بوضوء، ما هو الوضوء؟ الوضوء، رفع صوتك. طيب وأيضا لماذا سمي وضوء؟ مأخوذ من الوضاء وهو الحسن، لأن الإنسان عند أن يتنظف يكون وضيئا أي حسنا. لو معك ثوب وهو متسخ فغسلته ما يكون جميل بعد الغسل؟ نعم. قوله تمضمض، المضمضة ما هي؟ عندما لم يجد أن يجعل في فمه ماء ثم يجره في فمه، استنشق الاستنشاق، هذه قد تقدم أيضا معناها، هو جذب الماء، جذب الماء بريه أنفه. طيب استنثر، ما هو الاستنثار؟ إخراج الماء من الأنف. قوله أصل وجهه، طيب حد الوجه، نعم، هو من منابت شعر الرأس المعتاد إلى منتهى الذقن طولا عرضا، من شحمة الأذن إلى شحمة الأذن. قولوا إلى المرفقين، إلى بمعنى إيش؟ مع، وبعضهم يقول بمعنى يعني إلى منتهى الآيات. إذا توضأ هل يستحب لهذا الوضوء صلاة؟ يستحب لهذا الحديث. قول غفر له ما تقدم من ذنبه، إيش المعنى هنا؟ جمهور أهل العلم حملوا على أفر ما تقدم من ذنب أي من الصغائر، أما الكبائر فلا بد من توبة. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. لكن إذا كان ما هناك صغائر ما في إلا كبائر وقفت عنه. طيب إذا كان ما هناك لا صغائر ولا كبائر، قد كانت لكن منحيت بأعمال أخرى، إيش ترفع درجته؟ قوله في حديث عبد الله بن زيد في تور، ما هو التور؟ قيل طص وقيل قدر وقيل ما يمنع أن يكون هذا كله. ما هو الصفر أو صفر؟ حديد من نحاس، قالوا يشبه الذهب وأصفر. طيب نأتي إلى المسائل، بعضها ما ذكرت في الكتاب. ما حكم الوضوء للصلاة؟ شرط من شروط الصلاة، فلو صلى بدون وضوء وهو يمكن أن يتوضأ ولم يتوضأ صلاته باطلة. طيب بقيت أشياء يستحب لها الوضوء، مثل ماذا؟ يعني إذا أراد أن يبقى على طهارة، أراد أن يذكر الله، أراد أن يسبح، أراد أن يقرأ القرآن، يستحب له أن يتوضأ. متى يكون الوضوء محرما؟ ها ما سمعت. إذا كان الماء معتصب يعني ماء محرم فلا يجوز التوضأ بهذا الماء. متى شرع الوضوء؟ قيل في مكة وقيل في المدينة، وقيل كان في المكة مستحبا وفي المدينة واجبا. هل الوضوء كان في شرع من قبلنا من الأمم؟ إلا استثنوا ماذا؟ يعني إلا الغرة والتحجيل، إلا الغرة والتحجيل. إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجل من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطير غرته فليفعل. شروط ماذا؟ شروط الوضوء ماذا؟ الشرط الأول أن يكون الماء طاهرا، نعم أن يكون الماء طاهرا ليس بنجس. ثاني الإسلام، فلا يصح الوضوء من مسلم يعني من كافر. شرط الإسلام فلا يصح الوضوء من كافر. فمثلا الكافر لو توضأ ما يرتفع حدثه. إيش الدليل على أنه ما يقبل؟ حتى هكذا سائر العبادة، صلاة الكافر وصيام لا يعني صيام الكافر وهكذا حج وهكذا وهكذا حتى صلاته. وما منع من تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله، كفروا بالله وبرسوله. نعم. أيضا من شروط الوضوء ماذا؟ التمييز. لا بالنسبة للتمييز والعقل، نعم يعني العقل، فلا يصح الوضوء من مجنون. فلو مثلا كان مجنونا توضأ ثم جنى ثم بعد ذلك نقول خلاص توضأ مرة ثانية. طيب وإذا كان الصبي مميز ها يستحب ولا يجب إلا بعد التكليف. كذلك أيضا من شروطه هذا قد ذكر بعدها يعني عدم الحيض والنفاس. فإذا توضأت الحيض أو النفساء لا يرتفع حدثها، النية ستأتي. بسم الله الرحمن الرحيم. المسائل التي ذكرناها، حكم التسمية عند الوضوء. حكم التسمية عند الوضوء سأتيه الآن. التسمية لم تذكر في حديث عثمان رضي الله عنه ولا في الذي بعده ولا الأحاديث الصحيحة التي تصف وضوء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد جاءت أحاديث كثيرة عن أكثر من 10 من الصحابة. وفيها التسمية عند الوضوء، ومن خلال النظر فيها وجدناها شديدة الضعف لا ترتقي بمجموعها، والله أعلم. والحاصل أن أحاديث الوضوء جاءت أحاديث كثيرة جدا الذي رأيناها 16 حديث، 16 حديثا، وكلها ما بين موضوع وما بين لا أصل له وما بين في سند الحديث متروك أو ضعيف جدا. والذي يظهر والله أعلم أنها بمجموعها لا ترتقي، على أن بعض أهل العلم من حسنها بمجموعها، والذي يظهر أنها لا ترتقي والله أعلم. من هذه الأحاديث حديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. هذا الحديث لو ثبت ايش يفيد؟ يفيد الشرطية، ما نقول واجب ولا مستحب، شرط. لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. فهذا الحديث لو ثبت يفيد الشرطية، ولكن الحديث لم يثبت. وجاءت أحاديث كثيرة ليس بهذا اللفظ، بهذا اللفظ وبغيره. طيب قلنا: وأما أقوال أهل العلم فالقول الأول أن التسمية مستحبة وليست بواجبة، فلو تركها عمدا صح وضوءه، وهو قول جمهور العلماء. والقول الثاني: التسمية واجبة، وهو قول إسحاق ورواية عن أحمد، وهو قول أهل الظاهر. القول الثالث: ليست بمستحبة، وهي رواية عن أبي حنيفة، وفي رواية عن مالك أنه قال بدعة، ورواية عن أنها مباحة لا فضيلة في فعلها ولا تركها. الراجح هو القول الأول، وأنها مستحبة. وبوب البخاري باب التسمية على كل حال وعند الوقاع، وذكر بعده حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان. الحديث وسيأتي، فقد ذكره المؤلف، سيأتي برقم 312. وعلى هذا فالتسمية عند الوضوء مستحبة، فإن سميت فهذا أفضل، وإن لم تسمي عند الوضوء فلا شيء عليك، لأنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام في التسمية حديث عند الوضوء، لم يرد حديث في التسمية عند الوضوء، وإنما قلنا مستحب لعمومات الأدلة، لعمومات الأدلة. طيب مسألة أخرى: ما هو لفظ التسمية ومتى تقال؟ ما هو لفظ التسمية ومتى تقال؟ قال ابن قدامة رحمه الله: إذا ثبت هذا فإن التسمية هي قول بسم الله لا يقوم غيرها مقامها، كالتسمية المشروعة على الذبيحة وعند أكل الطعام وشرب الشراب، وموضعها بعد النية قبل أفعال الطهارة كلها، لأن التسمية قول واجب في الطهارة. هذا قول من؟ قول ابن قدامة، وقال بالوجوب بعض من تقدم ذكرهم أيضا من الحنابلة. وإلا في الصحيح أن التسمية مستحبة. قال: فيكون بعد النية لتشمل النية جميع واجباتها، وقبل أفعال الطهارة ليكون مسميا على جميعها كما يسمي على الذبيحة وقت ذبحها. قلت: هذا على القول بالوجوب، أما على عدم الوجوب فلا بأس إن نسي أن يقولها في أول وضوء أن يقولها في أثنائه. قال أبو الفرج: إذا سمى في أثناء الوضوء أجزأه، يعني على كل حال، لأنه قد ذكر اسم الله على وضوئه. والحاصل أن التسمية مستحبة كما تقدم، ولفظ التسمية أن يقول بسم الله فقط ويكتفي. هل يضيف إليها الرحمن الرحيم كأن يقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ الجواب لا، وإنما يكفي أن يقول بسم الله فقط. لحديث ابن عباس إذا أراد أن يأتي أهل قال بسم الله، وهكذا أيضا أحاديث كثيرة فيها ماذا؟ ذكر بسم الله، فعلى هذا يكتفي بهذا اللفظ فقط، يقول بسم الله ولا يضيف إليها الرحمن الرحيم، وإنما يكتفي بما بهذا فقط. طيب، بقي إذا نسي في أول الوضوء أن يقول بسم الله، فهل يقول في أثناء الوضوء؟ الجواب نعم، لأنها مستحبة، وكونه يستدرك ما فات لا بأس، لكن لو قلنا بالوجوب سنقول لا، لابد أن يسمي ثم يبدأ بالوضوء، لكن بما أنها مستحبة فلا بأس إن نسي في أول الوضوء أن يقول في أثنائه. مثلا شرع في الوضوء غسل عضو أو عضوين ثم بعد ذلك ذكر أنه لم يسمي، فنقول سمي الآن لا بأس. وهكذا أيضا استفاد أن التسمية قول بسم الله عند ماذا؟ عند هكذا الوضوء، وهكذا أيضا الذبح تقول بسم الله، وهكذا الأكل، وهكذا الشرب، وهكذا سائر ما جاءت الأدلة بها. مسألة أخرى، يستحب غسل الكفين عند ابتداء الوضوء في غير القيام من النوم. يستحب غسل الكفين عند ابتداء الوضوء في غير القيام من النوم. أخرج بهذا اللفظ القيام من النوم، سيأتي إذا استيقظ أحدكم من نومه سيأتي الكلام عليه، لكن الآن أراد أن يتوضأ فنقول وهذا الوضوء ليس بعد القيام من النوم، وإنما كان في غير نوم، فعلى هذا يستحب له أن يبدأ فيغسل كفيه. ونقل على هذا الإجماع، قال ابن المنذر رحمه الله: فأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن أصل اليدين في ابتداء الوضوء سنة يستحب استعمالها، وهو بالخيار: إن شاء غسلهما مرة، وإن شاء غسلهما مرتين، وإن شاء ثلاثا، أي ذلك شاء فعل، وأصلهما ثلاثا أحب إلي، وإن لم يفعل ذلك فأدخل يده الإناء قبل أن يغسلهما فلا شيء عليه، ساهيا ترك ذلك أم عامدا إذا كانتا نظيفتين. فعلى هذا فغسل الكفين عند يعني غير القيام من النوم مستحب لا واجب، يغسل كفين ثم بعد ذلك يدخل كفين في الإناء بعد غسلهما. وقال ابن قدامة رحمه الله: وليس ذلك بواجب عند غير القيام من النوم بغير خلاف نعلمه. وهذا مفهوم. مسألة أخرى: ما حكم غسل الكفين بعد الاستيقاظ من النوم؟ هذه المسألة الآن، ما حكم غسل الكفين بعد الاستيقاظ من النوم؟ القول الأول: إذا استيقظ من نوم الليل فيجب غسل كفيه قبل إدخالهما في الإناء، وهو مروي عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما، وهو قول الحسن البصري وإسحاق والظاهرية ورواية عن أحمد. دليل هذا القول ما تقدم برقم أربعة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه: وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. القول الثاني: أصل الكفين بعد الاستيقاظ من النوم مستحب، وهو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عن أحمد. دليل هذا القول قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وجه الدلالة أن الله تعالى لم يذكر أصل اليدين، ولو كان أصلهما واجبا لذكرهما. وأيضا قالوا: التقييد بالعدد في غير النجاسة العينية يدل على الندرية. الراجح هو القول الأول لظاهر الحديث، والله أعلم. ما هو ظاهر الحديث؟ إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. ظاهر هذا الحديث هذا نهي من النبي عليه الصلاة والسلام، والنهي يقتضي التحريم، وأنه لا يجوز أن يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. وعلى هذا فهذا هو الأقرب وهذا هو الصواب، أنه يجب عليه ويحرم عليه أن يغسل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. طيب هنا مسألة أخرى، هل هذا الحكم يدخل فيه نوم النهار؟ يعني الآن انتهينا من النوم، من نوم الليل، فهذا كلمة واللفظ في الحديث لا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة، فعامة أهل العلم على أن هذا نوم الليل، واختلفوا في نوم النهار هل يدخل فيه أم لا. القول الأول أنه يعم، وأنه لا فرق بين نوم الليل ونوم النهار، وهو قول جمهور أهل العلم، لكن الجمهور على الاستحباب كما تقدم، حجة عموم قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قام أحدكم من نومه. القول الثاني أنه يختص بنوم الليل دون النهار، وهو قول أحمد وداود، حجتهم قوله صلى الله عليه وسلم في آخر حديث أبي هريرة رضي الله عنه فإنه لا يدري أين باتت يده، وحقيقة المبيت تكون في الليل. قال الحافظ وفي رواية لأبي داود ساق مسلم إسنادها إذا قام أحدكم من الليل، وكذلك الترمذي من وجه آخر صحيح، ولأبي عوانة في رواية ساق مسلم إسنادها أيضا إذا قام أحدكم إلى الوضوء حين يصبح. قلنا الأقرب هو القول الأول، لأن التعليل المذكور في الحديث وهو قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يدري أين باتت يده يقتضي إلحاق نوم النهار بنوم الليل. وأما تخصيص نوم الليل بالذكر فهذا للغلبة، وبنحو هذا قال الحافظ وقبله النووي. وعلى هذا فالأقرب هو أن نوم النهار أيضا يكون كذلك، وأنه لا فرق بين نوم النهار ولا بين نوم الليل، فكلاهما لا يجوز أن يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. هذا هو الأقرب، لأن التعليل في الحديث فإنه لا يدري أين باتت يده، التعليل قد يحصل أيضا من النوم بالنهار، فإن النوم في النهار قد يكون كذلك، وأن الإنسان ينوم نوما عميقا في النهار وبعد ذلك ربما يده تمشي هنا وهنا فلا يدري أين باتت يده. مسألة أخرى، ما حكم الماء إذا غمس يده فيه؟ ما حكم الماء إذا غمس يده فيه؟ قال النووي إذا غمس يده وهو شاك في نجاستها قبل أصلها كان مرتكبا كراهة التنزيه، ولا ينجس الماء بل هو باق على طهارته، ويجوز أن يتطهر به، أن يتطهر به. هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة، إلا ما حكاه أصحابنا عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال ينجس إذا كان قام من نوم الليل، وحكي هذا عن إسحاق بن رهويه ومحمد بن جرير وداود، وهو ضعيف جدا، لأن الأصل طهارة الماء واليد فلا ينجس بالشك، وقواعد الشرع متظاهرة على هذا، ولا يمكن أن يقال الظاهر من اليد النجاسة. تقدم معنا في مسائل تقدمت أن الماء يبقى على طهارته، وأنه لا يتحول من هذا الأصل إلا بشيء يعني يصرفه، فأنت تنظر إلى الماء هل تغير أم لم يتغير، فإذا لم يتغير بهذه النجاسة، لم يتغير طعمه ولا ريحه ولا لونه، فالماء باق على طهارته وأنه طاهر مطهر. وعلى هذا فكما قال النووي أن الماء يجوز التطهر به. بقي كراهة التنزيل، تقدم أنه كراهة تحريم والله أعلم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام فلا يغمس يده في الإناء، فعلى هذا لا يجوز أن يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا ثم بعد ذلك يدخل يده في الإناء. لكن من حيث نجاسة الماء، الماء يبقى على طهوريته ولا ينتقل من هذا الأصل إلا بالتأكد أنه قد تغير بهذه النجاسة كما تقدم. إذا يغسلها يغسل أحسن، حتى الأصل مستحب حتى ولو لم ينم، هذا معروف، لكن هل يجب أم ما يجب؟ الذي يظهر مثل هذا لا يجب. مسألة أخرى، حكم تخليل أصابع اليدين والرجلين. حكم تخليل أصابع اليدين والرجلين، لم يأتي ذكر تخليل الأصابع في حديث عثمان ولا حديث عبد الله بن زيد اللذين ذكرهما المؤلف، وإنما جاء من حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أسبع الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما وسنده صحيح، وهو في الصحيح المسند لشيخنا مقبل الوادع رحمه الله. والتخليل أصله من التخلل بين الشيئين، والمقصود هنا هو التفريج بين الأصابع وإسالة الماء بينها. أما حكم المسألة، فالقول الأول يستحب تخليل أصابع اليدين والرجلين في الوضوء، وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة. القول الثاني يجب في اليدين سنة في الرجلين، وهو مذهب المالكية. والقول الثالث واجب في اليدين والرجلين، وهو قول في مذهب المالكية. الراجح هو القول الأول، بقي ما هو الصارف للأمر في الحديث. قال الشيخ البسام رحمه الله: الصارف عن الوجوب دقة الماء ووصوله إلى ما بينها بدون تخليل، وبهذا يحصل القدر الواجب، فيبقى الاستحباب على الاحتياط في ذلك. وحاصل هذه المسألة أن تخليل أصابع اليدين والرجلين مستحب لا واجب، والتخليل هو أن يوصل الماء بين الأصبعين هكذا، وسيأتي كيفية تخليل الأصابع سيأتي. قلنا هنا كيفية تخليل الأصابع، هذه المسألة كيفية تخليل الأصابع، جاء عن المستورد بن شداد رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا توضأ خلل أصابع رجليه بخنصره. أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما وسنده ضعيف لأنه من طريق ابن لهيعة، وعلى هذا فلا حجر على المتوضئ، فله أن يخلل باليمين أو اليسار أو بما تيسر من أصابع يده لعدم ثبوت الدليل. أما تخليل أصابع اليدين فيدخل أصابع اليدين بعضها في بعض، لا لأنه ورد بذلك دليل، ولكن هذا أسهل والله أعلم. على هذا كيفية تخليل أصابع اليدين، يعني يدخل يشبك بين أصابعه هكذا، فإذا شبك معنى هذا خلل يعني بين أصابع يديه. وهذا الفعل ليس معنى أنه ورد بهذا دليل أنه يقول بيديه هكذا يشبك، لا ما ورد، لكنه أسهل، ما أعلم شيئا يفعله أسهل من هذا. وعلى هذا فيشبك بين أصابع يديه ويكون بهذا قد خلل أصابع يديه إذا أدخل وشبك. بقي كيفية تخليل أصابع الرجلين. حديث المستورد بن شداد لم يثبت، وأنه يخلل بخنصره ما ثبت، وإذا كان لم يثبت الأمر في هذا واسع، الأمر في هذا واسع، لكان تخلل بأي أصبع شئت من أصابع يديك، وهكذا سواء باليمين أو باليسار، كل ما يتيسر، ما الذي يتيسر لك افعله، هذا معنى التخليل. إلى الماء الغالب أنه يصل، لكن إذا علم أنه ما وصل وجب عليه أن يعمم جميع العضو كما تقدم. هنا بعض الأسئلة تكون طيبة من حيث أنها تنبه على شيء فات في الدرس. إذا بات الرجل ويده مربوطتان إلى السرير فهل يصلهما وهو يدري أين باتت يده؟ ظاهر هذا أنه استحب في هذا الأصل، استحب في حقه الأصل إذا علم، لأن التعليل لا يدري أين باتت يده فيده باتت كما يقال مربوطة. طيب بقي أيضا عليها يعني شيء كما يقال شراب أو شيء أمنا من هذه العلة، على هذا المستحب والاستقال بالاستحباب وقول جمهور أهل العلم هو هذا اللي حين قلنا الآن عليه شيء. كيف يكون أصل، كيف يكون أصل الجنبة؟ هل فيه وضوء؟ إيش الجنبة؟ ما أدري. جنابة، ما معنى قوله وقول أهل الظاهر منهم أهل الظاهر؟ يعني أهل الظاهر هو داود الظاهري وكذلك أيضا ابن حزم، وهكذا بعض المغاربة إذا جاء هذا القول قولهم يقال أهل الظاهر. إذا توضى أحد ثم بقي موضع لم يصل إليه الماء وما شعر بذلك إلا بعد الانتهاء من الوضوء، نقول أعد ما إذا كنت ما زلت يعني لم يعني تتأخر وإنما انتهى الوضوء وراوجدت مثلا في يدك موضع لم يصله الماء، ترجع تتوضأ ومن حيث وقفت من حيث هذا العضو الذي لم يصله الماء وما بعده. هذا سيأتي، هل يشترط الموافقة والمساواة في العدد بين أعضاء الوضوء؟ سيأتي. ما معنى نهي التنزيه؟ يعني معنى مكروه، لا يحدث. طيب نريد توضيحا لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحدث فيهما نفسه، فكيف يكون التحديث؟ يعني معنى هذا أنه يدخل في شيء أشياء غير الصلاة. إنسان دخل في الصلاة ذكر الباب كان مفتوحا، ذكر أشياء من أمور الدنيا، هذا معنى أنه قد حدث نفسه بشيء خارج الصلاة، فعلى هذا يحاول بقدر ما يستطيع أنه لا يدخل ولا يشرع في غير هذا، إنما يبقى في الصلاة وفي ما يختص بالصلاة. هل يشرع التسميع عند الوضوء في الحمام؟ جائز. لماذا؟ إنما لا يجوز التسمية حال قضاء الحاجة، حال قضاء الحاجة. فمثلا في حال قضاء الحاجة سواء كان في الحمام أو خارج الحمام، مثلا في عند الغائط أو البول يقضي حاجته في الحمام أو في غيره، فهنا نقول لا يسمي. أما وهو قد قضى حاجته مثلا في موضع من الحمام ثم تحول وتجنب قليلا، له أن يسمي الله سواء كان في الأصل أو في الوضوء. طيب هنا أشكل علينا هذا، وهو أن الألفاظ المشتركة إذا لم تتعارض تحمل علتها من إيش؟ العموم، وبذلك يكون الخنزير نجس نجاسة عينية حتى يأتي الدليل. المهم ما في دليل، ما أدري إيش يريد هنا. طيب إلى هنا بارك الله فيكم.